بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد كنت قد ذكرت لكم في الدرس الأول أننا بمشيئة الله عز وجل سنسلك في طريقة الشرح طريقة التفريع أكثر من طريقة التدليل، لأن الشيخ في التدليل قد كفانا مؤنته. وقد كنت قد ذكرت لكم أن شراح كتب الفقه بالاستقراء الكلي فإن لهم طرائق أربع: إما طريقة التفريع والتي سنسير عليها بحسب ما يسمح به الوقت وعبارات الشيخ، وإما عبارة التدليل وهو أن يؤتى لكل مسألة بدليلها، وإما بطريق ذكر الخلاف سواء كان الخلاف عاليا أو نازلا، وإما بطريقة حل الألفاظ وهي المشهورة عند المتأخرين وخصوصا بعد القرن التاسع الهجري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذه القاعدة قاعدة كلية أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى لكي يندرج تحتها فروع كثيرة، وهي تنقسم إلى قسمين: الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة. لنبدأ بالقسم الأول وهو الأصل في الأشياء الطهارة، فنقول إن الأصل في الأشياء الطهارة يكون في ثلاثة أمور أو في ثلاث حالات: في حال الجهل، وفي حال الشك، وفي حال الخلاف. نبدأ في الحالة الأولى في نطاق تطبيق هذه القاعدة وهو الأصل في الأشياء الطهارة، فنقول إن الأصل في الأشياء الطهارة في حال الشك، وهذا ما عبر به المصنف رحمه الله تعالى في المثال الذي بعده، فقال: إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرهما أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إذا شك المرء في الطهارة، في طهارة الأعيان، لنبدأ أولا الشك في طهارة الأعيان. إذا شك المرء في طهارة الأعيان فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون عنده أمر يتيقنه من نجاسة أو طهارة، والأمر الثاني أن لا يكون عنده شيء يتيقنه. كيف ذلك؟ نحن الآن نتكلم عن نجاسة الأعيان، بمعنى أني رأيت نجاسة على ثوب أو في أرض ثم شككت هل هي طاهرة أم لا. نقول لك حالتان: الحالة الأولى أن يكون عندك أصل تتيقنه، بمعنى أنك كنت متيقنا أن هناك نجاسة، أن هناك نجاسة واقعة أولا، فهذا هو الأصل الذي تتيقنه، ولكنك شاك في التطهير، هل تطهرت أم لم تتطهر، هل قام أحد بغسل الثوب أو لم يقم بغسله، وهكذا. أو لا يكن عندك أصل، لا تدري هل وقعت عليها نجاسة أم لم تقع، ترى سوادا ولا تدري هل السواد هذا نجاسة أم ليس بنجاسة. وضحت صورته. فنقول على الصحيح والذي يذهب له الشيخ أنه في الحالتين نحكم بأن الأصل هو الطهارة، سواء كان عندك أصل تستمسك به وهو وقوع النجاسة، أو ليس عندك أصل تستمسك به، ما لم يكن عندك غلبة ظن. وبيان ذلك أن النجاسة إذا وقعت على الثوب وهو أشد الحالتين، عندما يكون لك أصل تستمسك به وهو وجود النجاسة، ثم تشك هل زالت أم لم تزل، فانظر هل ذهب لونها وريحها وطعمها، طبعا المشروبات والمأكولات الطعام، فإن لم يبقى شيء أو غلب على ظنك ذهابه فنقول حينئذ فإنها تكون قد طهرت، فإنها تكون قد طهرت. إذن في الحالتين، وأنا أتيت بالقسمين لماذا؟ لكي تعرف خلاف الجمهور في هذه القاعدة فقط، إنهم يفرقون في من كان متيقنا النجاسة ثم شك في تطهيرها، فإنهم يجعلون لها حكما مختلفا في من تيقن الطهارة ثم شك في ورود النجاسة عليها. والصحيح أن الصورتين لا فرق بينهما في الحكم، بل الأصل فيها الطهارة، فإن لم تر بعينيك وتشم بأنفك رائحة للنجاسة الأصل فيها أنه ماذا؟ طاهرة. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى الأصل في الأشياء الطهارة، الأمر الأول حال الشك، وانتهينا منه، حال الشك عندما تشك هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة. الحالة الثانية قلنا حال الجهل، حال الجهل أو الجهالة، لا تعلم هل هذا الشيء الذي ورد عليها أهو نجس أم طاهر. مثل عمر رضي الله عنه عندما مر عليهم أو عندما وطئوا ماء أو نزل عليهم من مزاب بيت ماء، فكأن من كان مع عمر رضي الله عنه شاكا في نجاسته، شاك يعني ليس عنده غلب الظن، فقال يا صاحب الدار أخبرنا بأصل الماء الذي عندك هل هو طاهر أم نجس. فقال عمر لا تخبرنا، لا تخبرنا، لأن الأصل ماذا؟ هو الطهارة، هو الطهارة. فالجهل يجعل الشخص، فالمجهول كالمعدوم هنا، الأصل أنه طاهر. إذن النطاق الثاني في تطبيق قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة الجهل، حينما تجهل هل هذا طاهر أم ليس بطاهر، مثل الماء، رأيت ماء لا تعلم أهو طاهر أم نجس، أو رأيت سوادا في ثوب أو على فرشة فلا تعلم أنها طاهرة أو نجسة. بعض الناس عندما يرى أي سواد في الفرشة التي تكون على الأرض يقول هي نجاسة، فتجده لا يصلي على الفرش التي يجلس عليها الناس أو التي يمر عليها الأطفال، يقول أن الأطفال ينجسون ونحو ذلك. نقول لا، الأصل الطهارة، لأنك لم تعلم بورود النجاسة، لم تعلم بورود النجاسة. الأمر الثالث قلنا حال الخلاف، ونعني بالخلاف الخلاف الفقهي، فهنا يكون الأصل في الأشياء الطهارة مرجح عند الفقيه بين الأدلة. عندما يتعارض عند الفقيه دليلان في طهارة شيء معين وتساوى الدليلان، فنقول الأصل في الأشياء الطهارة. سيأتي معنا بعد قليل أن الأصل في الأشياء المنع أحيانا عند المرجح عند الفقيه. مثال ذلك عندما يأتي لشخص ويأتيه الخلاف، مثلا يرى خلافا قويا في طهر سؤر الحمير والبغال ونحو ذلك، سؤرها يعني إذا شربت الحمير في إناء يسير، ماء يسير، هل يكون الماء نجس أم ليس بنجس؟ فيها خلاف، والخلاف قوي والأدلة قوية، وبعض الناس يتوقف، والتوقف ليس مذهبا كما قال الآمدي. إذن تستمسك بالأصل، والأصل ما هو؟ الطهارة، فنحكم هنا بطهارة هذا الشيء حال الخلاف وعدم وجود المرجح. انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني يقول الشيخ والأصل في الأشياء الإباحة، وهذه هي القاعدة الثانية، وهما متقاربتان في الحقيقة. وعندما نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، وعندما نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فإننا نعني بالأشياء ثلاثة أمور أيضا، فإننا نعني بالأشياء بالإباحة ثلاثة أمور أيضا، نعني الذمم أو الذمة والتصرفات والأعيان، نعني الذمة والتصرف والعين. فإذا رأيت عينا فالأصل أنها مباحة تناولها واحد، فإذا رأيت شيئا يجوز لك أن تأكله تتناوله، أي تأكله فيجوز لك تناوله، الأصل أنها مباحة. فإذا رأيت طعاما أو نوعا من البهائم موجودة يعني حيوان جديد ولا يوجد دليل وقاعدة تحرمها مناط معين يحرمها، فنقول الأصل في الأشياء الإباحة. إذن الأصل في الأشياء من حيث التناول مباحة. نتكلم الآن عن الأعيان، الأعيان أي الأشياء المحسوسة. الأصل في الأعيان الإباحة من حيث التملك، إذا رأيت شيئا ليس ملكا لأحد فيجوز لك تملكه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. إذا انتهينا من حيث الأمر الأول إباحة الأعيان من حيث إباحة أكلها وتناولها أو استخدامها. يجوز لك أن تلبس أي ثوب فهو مباح، لبس أي ثوب وأي لبسة، وأن تجعل لك أي هيئة، وأن تعلق في بيتك ما شئت ما لم يرد الدليل على المنع والتحريم. طيب. إذن الأصل في الأشياء الإباحة الأول في الأعيان انتهينا منه. الثاني نقول في التصرفات، وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى الأصل في العقود الإباحة، فإن العقود وهي البيع والشراء والهبات ونحو ذلك هي تصرف، فهي مندرجة تحت قولنا إن الأصل في الأشياء الإباحة أي في التصرفات، والعقد معروف أنه من التصرفات. من التصرفات أيضا غير العقود الالتزامات، عندما يلتزم الشخص على نفسه بشيء هذا نوع تصرف، وإن لم يكن عقدا حيث يكون هناك اثنان يتعاقدان. الأصل فيه الإباحة، يجوز لك أن تلزم نفسك بما شئت ما لم يكن الأشياء الممنوعة سنذكرها بعد قليل. الأمر الثالث الذمم، الأصل أن الشخص ذمته مباحة، ليس في ذمته أي شيء، ليس له دين على أحد، يولد الشخص ويخرج من بطن أمه ليس في ذمته أي حق لغيره، فذمته مبرأة مباحة من كل لازم. هذا هو الأصل في القواعد، غير أن الفقهاء استثنوا أشياء على سبيل إجمال أذكرها مثالين لضيق الوقت. من الفقهاء من قال، وهذا قول صحيح ولا شك فيه، أن الأصل في العبادات المنع وهو التحريم. الأصل في العبادات التحريم. طيب، أريد أن تركز معي، العبادات هذه هل هي من الأعيان أم من التصرفات أم من الذمم أو الذمة؟ العبادة تصرف، تصرف، إذن هي داخلة في الأصل في الإباحة في التصرف، لكن العبادة لا يجوز لك أن تتعبد الله عز وجل إلا بما شرع. شوف، في قاعدة أخرى ذكر أهل العلم حينما قالوا إن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة مختلف فيها، لكن الصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة، لها معنيان. من معانيها أنك إذا رأيت حيوانا لم تراه قبل في حياتك ولم تعرف له حكما من حيث الإباحة أو التحريم، فإننا نحكم بأنه ماذا؟ محرم. هذا يقول بعض الشافعية، لكن الصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة في هذا الاعتبار، وفي الاعتبار الثاني باعتبار التسمية هذا مسألة أخرى. طيب، دلل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه القاعدة العظيمة التي يندرج تحتها من المسائل والصور ما لا يحصى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل على الإباحة أو دليل على الطهارة؟ على الطهارة، على الطهارة، على الطهارة بالضبط، وهو يدخل في التطهير، في التطهير، وإن كان التطهير مسألة أخرى، عفوا في الحدث، نعم التطهير اللي هو قلة النجاسة يأتي بعد قليل. طيب، باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الآنية كما هو معلوم لدى الجميع، فإن الفقهاء يذكرون الآنية بعد المياه. لما؟ لأنه في الغالب لا يمكن استخدام الماء إلا بإناء ولو من باب التناول من البركة ومن نحوها. الجملة الأولى التي أتى بها الشيخ قال وجميع الأواني مباحة، وجميع الأواني مباحة، هذه الجملة لنا معها وقفتان أو فيها فائدتان. الفائدة الأولى عند قول الشيخ جميع الأواني، جميع الأواني، هذه اللفظة اختصر بها الشيخ أشياء كثيرة، ولكن نذكر منها الأشياء التي قد يذكرها الفقهاء لخلاف فيها أحيانا. فجميع الآنية سواء كانت الآنية آنية مسلمين أو آنية كفار فإنه يجوز استخدامها، هذا واحد. وآنية الكفار يجوز استخدامها سواء استخدموها في طعامهم أو في غير طعامهم، في يابس أو في رطب، فأيضا يجوز استخدام آنية الكفار ولو كانوا يستخدمونها في رطب، فيحتمل أن يكون فيه لحم غير مذكى ونحو ذلك. وقوله أيضا جميع الآنية يشمل المذكى وغير المذكى. إذا كانت الآنية جلد فإن القرب، قربة الماء، فإن القرب قد تكون من جلد حيوان مذكى، حيوان مذكى أي مذبوح بالطريقة الشرعية، فتجوز بلا خلاف إذا ذبحت. وقد تكون من جلد حيوان غير مذكى ذكاة شرعية، كأن يكون ذبيحة مجوسي أو يكون ميتا. والشيخ رحمه الله تعالى يرى وهو الصحيح أن الحيوان غير المذكى، أن الحيوان غير المذكى يجوز استخدام الآنية من جلده إذا دبغت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه المؤلف وكثير من أهل العلم، سواء كان مستخدما في رطب أو في يابس. ومشهور المذهب، طبعا كنت لا أذكر خلافا، يقولون يجوز اليابس دون الرطب. الجملة الثانية والفائدة الثانية عند قول الشيخ مباحة، وقوله مباحة فإن الإباحة هنا مقصود بها الاستخدام، مقصود بها الاستخدام، لأن سيأتي معنا أن الذهب والفضة لها ثلاث استعمالات منها الاستخدام. يقول الشيخ: إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة تستعمل لثلاثة أمور. إن استعملت الذهب والفضة للقنية الاقتناء فإنها جائزة للرجل والأنثى سواء، لا فرق، فيجوز للرجل أن يقتني الذهب والفضة ولو كان خاتما أو عقدا أو حلقا ونحو ذلك. وكذلك المرأة القنية يجعلها في الدرج أو في الصندوق يحتفظ بها وقت الغلاء يبيع الأسعار. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية استخدام أو استعمال الذهب والفضة في الحلية، وهو التجمل في البدن، التجمل في البدن. وهذه يجوز استخدام الذهب للنساء دون الرجال، وأما الفضة فيجوز لهما معا، فيجوز لهما معا. في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح المعروف لدى الجميع. والأمر الثالث ما عدا ما سبق، وهو سائر الاستخدامات غير القنية وغير التحلي، وغير التحلي الحلية، فإنه لا يجوز استخدام الذهب والفضة في أي شيء غير هذه الاثنين إلا لضرورة، كأنف أو سن ونحو ذلك، إلا لضرورة. وعلى ذلك لو أن شخصا عنده مقبض الباب من ذهب أو فضة فهل هو جائز؟ نقول بإجماع المسلمين ليس بجائز، بإجماع المسلمين. لو أراد شخص أن يعلق ساعة من فضة في داره، يعلقها في داره فضة، جائز أم ليس بجائز؟ ليس بجائز بإجماع المسلمين. طيب في مجلس الرجال مو بالحريم، يجوز؟ لا يجوز، لا رجال ولا نساء، كلهم واحد، لأنه ليس حلية، الحلية يكون على البدن. بينما لو لبس الرجل ساعة من فضة فإننا نقول ماذا؟ يجوز له، والمرأة يجوز لها أن تلبس ساعة الذهب والفضة وهكذا. نعم هناك صور، هل هي ملحقة بالحلية أم ملحقة بسائر الاستخدامات؟ ليس هذا المقام ذكرها. إذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة نعرف أن الأواني استخدام الآنية هو من الاستخدام، من سائر الاستخدامات النوع الثالث، من النوع الثالث. هل إذا لا يجوز استخدام الذهب والفضة آنية لا للشرب ولا للأكل ولا للزينة؟ بعض الناس يجعل كأسا في بيته أو صحنا على هيئة زينة، لا يجوز، وإنما يجوز جعل هذا الكأس إن كان فضة أو ذهبا إن كان قنية تجعل عندك لكي تبيع بعد فترة، هنا يجوز. فليس العبرة بهيئة الصنع أنه على شكل كأس، وإنما العبرة بالاستخدام، بالاستخدام، إن استخدمته في غير القنية فإنه محرم. طبعا والحليل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. قول الشيخ هنا وما فيه شيء منهما يشمل صورا متعددة، نذكر بعضها. من مما فيه الذهب والفضة، قالوا ما كان مشعبا بهما أو بأحدهما. المشعب هو أن يؤتى بإناء أو بشيء من خشب ثم ينحت الخشب، ثم ينحت الخشب ويصب فيه ذهب أو فضة، هذا يسمى تشعيبا. من صور ما فيه ذهب أو فضة التضبيب، وهو أن يجعل كهيئة اللحام قطعتان منفصلتان فيكون سبب أو ما يكون، فيكون ما يلصق بهما ذهب أو فضة، يسمى تضبيب بذهب أو فضة، أيضا هذا محرم إلا في صورة المستثنات بعد قليل. من صور ما فيه شيء منهما أي من الذهب والفضة ما عبر به الفقهاء بقولهم أو طلي بأحدهما، طلي بالذهب أو بالفضة. والطلاء عند الفقهاء قديما غير الطلاء الموجود عندنا حديثا، فإن الطلاء عند الفقهاء المتقدمين هو أن يجعل فوق الشيء الذي يراد طلاؤه شيء طبقة من الذهب كاملة، فيجعل من باب التلبيس، يلبس تلبيسا مثل ما يسمى الآن بالتلبيس، هذا هو الذي يعبر به الفقهاء عن الطلاء. وليس المقصود بالطلاء هو أن يعني يصبغ صبغا فقط، فإنهم لم يكونوا يستخدمون هذا الصبغ في طريقتهم الأولى، وإنما يجعلون باب التلبيس مثل السن يلبس، هذا يسمى كهيئة الطلاء، أو يجعل كتاب، موجود كتب تجعل كاملة ملبسة بالذهب فهنا يسمى طلاء، وهذا الموجود في كتب الفقهاء. ولا يقصدون بالطلاء ما يستخدمه المعاصرون، ما يستخدمه المعاصرون. لذا فإن مشايخنا لما جاء الطلاء هذا اختلفوا، فمنهم من ألحقه بالطلاء الذي ذكر الفقهاء ولعموم كلام الفقهاء وما فيه شيء منهما فيكون داخل في استخدام الذهب والفضة، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز. ومنهم من يقول إن هذا الطلاء الآن الموجود هذا ليس محرما استخدامه، لأنك لو أردت استخراجه لا يمكن لك استخراجه والانتفاع به بعد ذلك، لا قيمة له، لا قيمة له، لو جمعته لا يسوى شيء وإن كان الحجم كبيرا. وهذا من المشايخ المعاصمة يفتي به الشيخ ابن عثيمين، وإنما ذكرت خلافهم لأن هذه المسألة ليست موجودة عند الأوائل، ليست موجودة عند الأوائل فيما أعلم طبعا. نعم. قال الشيخ: إلا اليسير من الفضة للحاجة، أي تضبيب الضبة اليسيرة من الفضة، فيكون لها ثلاثة شروط: أن تكون يسيرة ومن فضة فلا يجوز من ذهب، ولحاجة، ولا بد أن تكون ضبة يعني شيئا منكسر فيلصق هذا الكسر بالفضة. غير أن الفقهاء كرهوا أن يشرب المرء من جهة الفضة قصدا، قصدا أن يقصد جهة الفضة فيجعلها عادة ليشرب من جهتها لكي لا يقع في نفسه يعني كبر ونحو ذلك. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على ما سبق بما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لطريقة الفقهاء بذكر أحكام الاستنجاء، والسبب أن الفقهاء يذكرون أحكام الاستنجاء قبل أحكام الوضوء. القاعدة المعروفة عندهم أن المرء إذا كان قد أحدث ولم يستنجي فإن وضوءه غير صحيح، وهذا هو مشهور المذهب، فإن من أحدث يجب عليه أن يستنجي قبل أن يتوضأ، وعلى ذلك فالمتوضأ لا يصح وضوءه إلا أن يزيل النجاسة، نجاسة التي تزال بالاستنجاء، وأما النجاسات الأخرى التي تكون على ثوبه وقدمه فيصح وضوءه وإن لم يزلها، وإنما أزالها بعد الوضوء، وإنما استثنوا الاستنجاء بهذا. بما قالوا لسببين: السبب الأول أنه في الغالب أن من استنجى أو استجمر فإنه سيمس عورته وتنزل المظنة منزلة المئنة، ففي الغالب أنه سيمسها فلذلك تنزل منزلتها، فلذلك نقول لا بد من الاستنجاء أولا. والأمر الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم أجازوا ذلك، وهو أن يتوضأ ثم يستنجي. وظاهر الآية الأمر الثالث أيضا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي قمتم من النوم، وهنا يكون بعد الحدث، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أي فاستنجيتم ثم أردتم الوضوء بعد ذلك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى في قول الشيخ: إذا دخل الخلاء، الخلاء يقصد به أحد أمرين، مثل المسجد ومثل القبلة المصلى ومثل المقبرة، كلها يقصد بها أحد أمرين: إما المكان المحاط فيسمى خلاء، مثل الكنف، فإن الكنف للحمامات الآن بمصطلحين المعاصر يسمى بالحمامات أو دورات المياه، فإن هذا المكان المحاط يسمى خلاء. والأمر الثاني هو مكان قضاء الحاجة، لأن يكون مكان لقضاء الحاجة فإنه يسمى خلاء. ففي الحالة الأولى يستحب تقديمه إذا كان محاطا، تقدم الرجل اليسرى لدخول إذا كان محاطا ببناء ونحوه فلا إشكال فيه. وأما إن كان المكان غير محاط فقد ذكر بعض الفقهاء أن تطبيق هذا الأمر فيه صعوبة بعض الشيء، فلذلك قالوا إما بتكلف بعض الشيء، فقالوا يجعل آخر قدميه اليمنى أو جعل صور متكلفة، وإما قالوا إن هذا خاص بما لو كان هناك بناء فقط، وهذا هو الأقرب. يقول الشيخ: ويقول بسم الله، طبعا قوله ويقدم رجله اليسرى قالوا عكس مسجد، لأن المسجد تقدم فيه القدم اليمنى وهي التي ورد فيها الحديث، فعكسها الخلاء. والقاعدة عند أهل العلم كما هي معروفة عند الجميع: متى نقدم اليمين ومتى نقدم اليسار؟ نقدم اليمين، هناك ثلاث حالات تقدم فيها اليمين. الحالة الأولى ما كان من تكريم الأعضاء، من شأن المرء نفسه، كالترجيل، فإن الترجيل وهو كد الشعر تكريم للعضو، تكريم للشعر رأس، أو الوضوء تكريم للأعضاء، فإنه تقدم اليمين. وهذا حديث عائشة عليه، كان يعجبه التيمن أو التيامن في شأنه هو كله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما كان حال الخصومة، فإذا اختصم عند المرء أو تنازع، ليست خصومة القضاء، تنازع اثنان في شيء فإنه يقدم الأيمن، فإن المتداعيين إذا تداعيا وكلهم يدعي أنه المدعي فإن القاضي يقدم الأيمن بالحديث، وإلا فإن إذا عرف المدعي من المدعى عليه فيبدأ بالمدعي قبل المدعى عليه. ومثله حديث ابن عباس حينما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء أو لبن فشرب منه، فكان عن يمينه في أحد الأحاديث أعرابي، وفي حديث أحاديث غلام وهو ابن عباس، وعن يساره بعض كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر. فهنا يوجد نزاع، ما النزاع؟ هو سؤره عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه ولا شك، فلذلك استأذن ابن عباس فقال ابن عباس لا أوثر بسؤرك أحدا، وهنا يقدم اليمين لأجل النزاع. الأمر الثالث، متى يقدم اليمين؟ قالوا القاعدة الثالثة قالوا ما قصد به التكريم من الأشخاص، تكريم الأشخاص، فإنه يقدم الأكبر، وهذا حديث ابن عمر المعروف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي السواق قيل له كبر، فالشيء التي يراد بها التكريم يقدم الأكبر وليس الأيمن، عند الدخول وعند الخروج عند الباب يقدم الأكبر، الأكبر سنا وشرفا وعلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر هنا، ولقول صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. نعم. المسألة التي بعدها في قول الشيخ ويقول بسم الله، هنا قاعدة قبل أن أتكلم عن قول الشيخ بسم الله، الأصل في الأدعية غير المطلقة الجواز، فإن الشخص يدعو بما شاء، بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من دعائه ما شاء، فإن المرء يدعو بما شاء، إلا إذا كان الدعاء مقيدا بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فإنه يجب فيه التوقيف وأن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء النوم، قال البراء فأعدته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بنبيك، فقال البراء آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا، وإنما آمنت بنبيك الذي أرسلت. ولذا فإن ابن مسعود رضي الله عنه إنما أنكر على من أنكر ممن قال سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، لما؟ لأنهم خصوا الدعاء والذكر بعدد، والقاعدة أن الذكر والدعاء إذا خص بعدد أو بفضل، من قال كذا فله كذا وكذا واعتقد فيها أجر، أو بزمان أو بمكان فلا بد به من التوقيف، زمان حال النوم دعاء يوم عرفة، أو بمكان ما يأتي من الأدعية تقولها في الموضع الفلاني، تقولها في عرفة، تقولها في المكان الفلاني، لا بد فيها من التوقيف. طيب، قول الشيخ ويقول بسم الله، رواية بسم الله عند دخول الخلاء ضعيفة لا تصح، فلذا ما دام هذا الدعاء مقيد بمكان وهو حال دخول الخلاء فيجب علينا التوقيف، وإنما نذكر من الأدعية ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونترك الضعيف، فإن هذه الزيادة بسم الله ضعيفة تفرد بها العمري وهو رجل معروف والحديث فيه والكلام فيه معروف. وأما الجملة الثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث، وجهان صحيحان في اللغة، والخبائث، فإنها ثابتة في الصحيحين، يدعو المرء بأن يحفظه الله عز وجل من الخبث والخبائث، قيل إن الخبث هو ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، وقيل إنها النجاسات، الخبث هو النجاسة والخبائث هي الشياطين. وعلى العموم الإنسان مأمور بأن يستعيذ بالله عز وجل من النجاسات والشياطين والشر كله. نعم. يقول الشيخ وإذا خرج منه قدم اليمنى، الكلام في تقديم اليمنى كالحديث في تقديم اليسرى عند الدخول. قال ويقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما في قوله غفرانك فالحديث ثابت عند أبي داود وغيره من أهل السنن بإسناد صحيح. وأما الجملة الثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإن هذه اختلف في صحتها، وجماهير المحدثين على ضعف هذه الزيادة، ولكن لا شك أن الضعف في هذه الجملة أهون من الضعف في البسملة، فإن الضعف فيها بين وأظهر. يقول الشيخ: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وروى في ذلك حديثا في هيئة الجلوس من حيث جابر وغيره، وكثير من أهل العلم يضعف هذه الهيئة، ولكن نشرح هذه الهيئة ونذكر صفتها. طبعا هذه الهيئة في الجلوس حال قضاء الحاجة تشمل البولة والغائطة معا، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا بال قائما، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، فهنا لا يجلس على هذه الجلسة لأنها قائم وليس جالسا. والهيئة الثانية إذا جلس على متكأ، كهيئة الكراسي التي توجد في الحمامات الآن، فإن المعنى الموجود في هذه الهيئة إن صح الحديث فيها لا يمكن تصورها على الجلوس على هذه الكراسي، كراسي الحمامات. كيف هذه الجلسة؟ قالوا: هو أن يعتمد على رجله اليمنى، فيجعل باطن قدمه اليمنى على الأرض، يجعل باطن قدمه اليمنى على الأرض ويكون ثقله عليها. طيب رجله اليسرى قالوا ينصبها، يجعلها واقفة مثل ما ينصب المرء رجله اليمنى في الصلاة، إذا جلس بين السجدتين وحال التشهد فإنه ينصب اليمنى، هنا ينصب اليسرى القدم، ينصب رجله القدم. فإذا نصب المرء قدمه على هذه الهيئة وهو جالس جلسة قضاء الحاجة، فإنه سيكون مائلا بعض الشيء على شقه الأيمن، إن اليسرى صارت أطول من اليمنى. وهذا معنى كلامهم إنه أنسب طبا، فإنهم يقولون انصح والعلم عند الله عز وجل أن المرء إذا جلس في حال قضاء الحاجة على هذه الهيئة مائلا ذات اليمين بعض الشيء ناصب رجله اليمنى تكون أصح طبا وأسهل في قضاء الحاجة، والعلم عند الله عز وجل، ولست من أهل الطب لأبين صحة ذلك من نفيه. وقد ذكروا أيضا عن بعض المتقدمين من أطباء المتقدمين ذلك والمتأخرين مثله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستتر بحائط أو غيره. يستتر بحائط أو غيره، والاستتار الاستتار سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبرين يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، أي أمر سهل، وإنه لكبير أي إثمه عند الله عز وجل، فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وفي بعض الروايات جاء إنه كان لا يستتر من البول. فلذلك إذا أراد المرء قضاء حاجته ببول ونحوه يستحب له أن يستتر، أي يستتر بشيء يستره عن غيره، ولا يلزم أن يكون مكانا مغلقا كدورات المياه، ولو أن يجعل كثيب رمل، أو أن يقضي حاجته خلف حائط، أو كما كانت العرب تفعل قديما أن يكون خلف الإبل، إن بعض العرب قديما كما هو مشهور ومعلوم في كتب الفقه والحديث وشراح الحديث أن الأعراب قديما والعرب عموما كانوا إذا كانوا في فلات فأراد بعضهم أن يقضي حاجته استتر عن من خلفه بماذا؟ بهذه الإبل، بهذه الإبل أو بأجسادها. والمقصود من الاستتار، شوف، والمقصود من الاستتار إنما هو عن النظر، لكي لا ينظر أحد إلى عورة المسلم، وليس المقصود من الاستتار الاستتار عن القبلة، فإن قبلتك أحيانا قد تكون جهة المغرب كحال قبلتنا هنا في الرياض، ويكون أصحابك من جهة الشمال أو الناس من جهة الشمال، فتستتر من جهة الشمال دون من جهة المغرب، لأن بعض الناس يفهم أن الاستتار أن تستتر عن عين أو عن جهة القبلة، وهذا غير صحيح، وإن المقصود بالاستتار الاستتار عن أعين الناس أو الجهة التي يظن أن أحدا يراك فيها. نعم. قال: ويبعد أو ويبعد إن كان في فضاء. المرء إذا كان في فلات فالسنة له أن يبعد لكي لا يرى، إلا أن يكون هناك جدار ونحوه فإن الاستتار به يكفي ولا يلزم ولا يشرع هنا الابتعاد، وإنما الابتعاد يشرع فيما لو لم يكن هناك ما يستتر به عن أعين الناس. نعم. يقول الشيخ: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذه الأمور الأربعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، معروف الحديث، اتقوا اللاعنين أو اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم. والقاعدة التي تجمع هذه الأمور قالوا إنه كل ما كان من حقوق الارتفاق فإنه لا يجوز أذية المسلمين فيه ببول أو غائط. كل ما كان من حقوق الارتفاق كالطرق والظل والمجالس التي يجلس فيها عامة الناس ومثلها المتنزهات التي يجلسون فيها وغير ذلك من حقوق الارتفاق الكثيرة، فإنه لا يجوز للمرء أن يؤذي غيره بأن يبول فيه أو يقضي حاجته لأذية المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين يكون معنى الحديث أن هذا الفعل سبب في لعن الله عز وجل لمن فعله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين في الرواية الثانية أن من فعل هذا الشيء عرض نفسه للعن الناس، فيصبح الناس يلعنونه. طيب أنا استعجل لضيق الوقت. عشان يقول الشيخ ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط الحديث. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة أن قول السلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وهو قول المصنف أيضا، أن المقصود بذلك حال البول وحال الغائط معا. فلا يفهم المرء أن استقبال القبلة منهي عن حال البول فقط وأن الاستدبار منهي عن حال قضاء الغائط فقط. لا، فإنه حال البول ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها معا، وحال الغائط ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها معا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا وغربوا، وإلا لو كان ذلك كذلك لقال شملوا في قضاء البول، مثلا في قضاء الحاجة للبول ونحو ذلك. إذن فحال البول والغائط لا تتجه للقبلة. طيب ما هو القبلة؟ هذه مسألة معروفة. القبلة ليس المقصود بها عينها لمن كان بعيدا كما تعرفون، فإنما تجب القبلة عينها لمن كان في المسجد، وجهتها والمسجد لمن كان في مكة، ومن كان قريبا من مكة لمكة، ومن كان بعيدا عن مكة فالجهة. نتكلم عن البعيد وهو الجهة، كحال جل بلاد الأرض ما عدا القريب من مكة. المقصود بالقبلة هي الجهة، والجهات كم؟ أربع، وبين كل جهة وجهة جهة، فنقول إنها كم؟ ثمان، فهي شمال وجنوب وشرق وغرب، وشمال شرقي وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي. القبلة عندنا في الرياض تقريبا نقول غرب تقريبا. فلو أن شخصا استقبل الشمال أو الجنوب فإنه لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا القبلة. وإن ذهب للشمال الشرقي لكي نقول غرب، للشمال الغربي أو الجنوب الغربي، فإنه نقول أيضا لا يكون مستقبلا للقبلة، فإنه لا يكون مستقبلا للقبلة. إذا المقصود الانحراف عن الجهة، عن الجهة. لو أردنا أن نعملها بطريقة الحساب نقول إن أن ينحرف 45 درجة ذات اليمين عن القبلة أو 45 درجة ذات الشمال بالضبط. نعم، هاتان مسألتان تتعلق بهذه الجملة. طبعا المقصود بالقضاء الحاجة كما نسلم قال القضاء الغائط، وما دون ذلك كالريح ونحوه فوجها واحدا لا تكره له استقبال القبلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا قضى حاجته. هنا قوله إذا قضى حاجته معناها انتهى من قضاء حاجته تماما. والسنة حال قضاء الحاجة وخاصة البول أن يمكث المرء في محله قليلا لا يطيل، لأن الإطالة في مكان قضاء الحاجة منهي عنه، حتى يغلب على ظنه أنه قد انقطع بوله. وقد جاء النهي أن الشخص يقوم سريعا من بوله لكي لا ينتشر عليه ويسبب له الوسواس. وهذه مسألة مهمة، واعذروني إن خرجت عن الدرس لأجلها، لأنها مسألة مهمة، فإن كثيرا من الناس يشكل عليه قضية البول ويقول إنه ربما خرج مني بول بعد قضاء الحاجة، أو أحس بانتقال البول ونحو ذلك. فنقول له إن السنة أنك إذا قضيت حاجتك وخصوصا البول أن تمكث قليلا، ليس كثيرا، قليلا يعد الثواني، حتى تعلم أنه قد انقطع. ويكره في هذه الحالة، من هذا الوقت هو الذي يقول فيه بعض الفقهاء بالنتر، يكره النتر ويكره السلت، وإنما تدع البول يخرج وحده قليلا لا تطل، لأن الإطالة منهي عنها، ثم بعد ذلك تقوم وتستنجي وتستجمر. والسنة إن ظننت أنه سبق أن حسست أنه بخروج البول منك أن تنضح ثوبك، بمعنى أن ترش النضح والرش، تأخذ قليل من الماء وترش ملابسك الداخلية. وعلى ذلك فإنك كلما أحسست بعد ذلك بخروج البول منك فإنه معفو عنه، لأنك لم ترى بعينيك البول. وأما الإحساس فقد أمرك الشارع كما عند أبي داود من حديث ابن عباس أن تنضح ثوبك، بحيث إذا أحسست بشيء تطرد الإحساس عن نفسك وتقول إنما هو من ماذا؟ مما وضعته. ولذلك فإن صالحا ابن الإمام أحمد سأل أباه فقال الرجل يجعل على موضع خروج البول قطنا، قال بدعة. ما يلزمك تفتش بعدما تقوم، لأن جاء الحديث أنه انضح وإذا أحسست بشيء فهو معفو عنه، هذا مفهوم الحديث. قال بدعة. فقال له فإن وضع قطنا على مخرج البول فرأى أثر البول، قال شدد على نفسه فشدد الله عليه يتوضأ، لأن أصلا معفو عنه. لو خرج شيء ما دام أنك لم ترى وقد نضحت ثوبك، فربما اختلط مع الماء الذي نضحت به ثوبك، فيعفى عنه حينئذ. أنا أتيت بهذه المسألة التنبيه أن هذا معفو عنه. متى يكون مجزوما به؟ إذا كنت ترى بعينك أنه قد خرج منك، فهنا يعتبر باب النجاسة، وقد يكون باب سلس البول. نعم. يقول الشيخ فإذا قضى حاجته استجمر مباشرة، أي مكث قليلا حتى يغلب على ظنه انقطاع الخارج، ولا يجوز له فعل شيء مما ذكرت لك سابقا، فإنه بدعة على الصحيح، وإن كان من الفقهاء ومن الحنابلة قالوا باستحبابه، لكن الصحيح أنه بدعة، وهو النتر والسلت ونحو ذلك. أنه ثم بعد ذلك يستجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. المراد بالاستجمار، انتبه معي، المراد بالاستجمار قالوا هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. فقول الفقهاء حكم الخارج من السبيلين تفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أنه إزالة للحكم وليس إزالة للنجاسة، فإن المرء إذا خرج منه شيء بول أو غائط ثم مسحه بحجارة أو مسحه بتراب فإنه قطعا سيبقى شيء من النجاسة، فهذه معفو عنها. وإنما المقصود أنه تمسح حتى يزول من النجاسة ما يزول بالمسح فقط. عندك حجارة، ما يزول بمسح الحجارة، ربما المنديل الرطب يمسح أكثر ويزيل النجاسة أكثر، لكنك لست ملزما به، يمسح حجارة. عندك تراب، ما يزيله التراب فقط، لكن إن كان بقي شيء يمكن أن يزيل التراب ولم يزله، زد رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. إذن هو إزالة للحكم وليس إزالة للنجاسة، واضح؟ طيب، مما يتعلق أيضا بإزالتها كونه إزالة حكم، أيضا مثال أخرى أن هذه النجاسة التي تبقى على الثوب وهذه تمر، لولا أن بعض الناس يسأل عنها بل وقعت فيها من بعض المذاهب الفقهية سابقا، لو كان هناك عرق فانتقلت النجاسة إلى الثوب ملابس الداخلية نقول عفية عنها، هنا أيضا عفية عنها في هذه الحالة. طيب، قول الفقهاء أن الاستجمار إزالة حكم الخارج من السبيلين. إذن الفائدة الثانية لنا أن الاستجمار لا يجوز إلا للخارج من السبيلين دون ما عدا. فإذا كانت النجاسة على اليد هل يجوز أن أجزيلها بحجارة أو بمنديل؟ لا، يجب أن يكون ماء. إنما خفف على المسلم ما كان خارجا من السبيلين. ولذلك يقول الفقهاء إن تعدت النجاسة محل خروجهما فلا يجزئ إزالتها إلا بالماء. لو أن البول تجاوز المحل المعتاد الذي ينجسه عادة فيجب المكان الزائد أن يوصل بالماء ولا يجوز غسل ولا يجوز مسحه بالاستجمار. نعم. قال الشيخ بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. قوله بنحوها يعني أي ما يقوم مقام الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنج بثلاثة أحجار. الذي يقوم ويشبه الحجر أولا قالوا لا بد أن يكون شيئا منقيا فليس رطبا، فالرطب لا يسمى حجر كالطين، أي شيء رطب ملحق بغير الحجر كالطين فلا يصح قياسه على الحجر، فالرطب واللزج لا يجوز الاستجمار به لأنه غير منقي لا يطهر ولا ينقي المحل. هذا واحد. الأمر الثاني أن الناعم الأملس كالصفوان والرخام لا يجوز الاستجمار به لأنه في أصل استخدام العرب لا يسمى حجرا وإن كان داخل المعنى العام، ولأنه لا ينقي. فلذلك قول الشيخ بثلاثة أحجار المقصود أو بثلاثة أحجار ونحوها أي بنحو الأحجار إذا كانت تشابه الحجر في كونها منقية ليست مائعة أو لزجة وليست يعني ملسى. وقول الشيخ ونحوها أيضا تحتمل أنها تعود لثلاثة، أي يجوز بثلاثة ونحوها أي أكثر من ثلاثة كأربعة وخمسة، وأما النقص عن الثلاث فلا يجوز مطلقا. قال ثم استنجى بالماء ويكفي الاختصار على أحدهما. طيب نذكر كيفية استنجاء بالماء للفائدة على سبيل الاختصار. الاستنجاء بالماء هو تعميم المحل، الاستنجاء هو غسل. تعرفون يعني هذه مسألة مهمة جدا أن مرور الماء، شوف أن مرور الماء على العضو سواء كان عضو من بشرة الآدمي أو ثوب من الثياب ونحوها، أن هذا المرور على ثلاث حالات سيمر معنا كثيرا في باب الطهارة، إما أن يكون مسحا وإما أن يكون غسلا وإما أن يكون دلكا. الحالة الأولى النضح وهو المسح. المسح هو أن تمر يدك مرورا فلا ينفصل الماء عن، طبعا المسح أخف من النضح لكن تجوزنا فجعلناهما درجة واحدة، نقول أربع درجات، نقول إذن أربع درجات. أول الدرجات المسح. ما هو المسح؟ قالوا هو وضع الماء على اليد ثم إمرار اليد على العضو، هذا يسمى مسح فقط. ثم أعلى منه النضح وهو الغمر كما عرف الإمام أحمد في رواية عبد الله بن أحمد، فهو أن تشمل المكان كله بالماء، تشمله كله بالماء لكن لا ينفصل الماء عنه، بمعنى لا يزيد الماء فينفصل فيقطر. فإن انفصل الماء عن هذا المحل فإنه يسمى ماذا؟ غسلا. غسل. فالغسل هو مرور الماء وانفصاله، مرور الماء كاملا يجري كل الماء ثم ينفصل، قد يبقى منه وهو الأقل على العضو. الدرجة الرابعة الغسل مع الدلك وهو إمرار اليد، لا يلزم بقوة وإنما برفق أو أشد على حسب. الواجب شرعا في الاستنجاء إنما هو الغسل وهو إمرار الماء، إمرار الماء ولا يلزم فيه الدلك ولا يجزئ فيه النضح في نفس الوقت ولا يجزئ المسح. المسح لا يجزئ، يجعل الشخص على يده ماء ويمسح ما يجزئ، بل يجب أن يكون غسلا وهو ما يسمى استنجاء. نعم. يقول الشيخ ويكفي الاقتصار على أحدهما. أفضل درجات التطهر أو تطهير الخارج من السبيلين الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والسنة أن يبدأ بالاستنجاء ثم يأتي بالماء بعد ذلك، ثم يأتي بالماء بعد ذلك، ويليها أن يأتي بالماء ثم يأتي بمنديل ونحوه للتنشيف. ما في إشكال يكون من باب التنشيف فقط لكن ليس باب التنظيف، لأن الاستجمار تعرف يزيل بعض النجاسة ليس كلها، والماء هو الأقوى يزيل الكل. ولو أن الشخص استنجى بالماء ثم استجمر، نقول استجمر هنا ما منه فائدة لأن الماء أقوى تنظيفا، ثم يليها الماء وحده لأنه أكمل، ثم الاستجمار بالحجارة. ويجوز الاستجمار وحده ابتداء، بل إن من الصحابة من يرى أن الاستجمار أفضل، بل بعضهم كسعد يرى أنه هو الأوجب، أو طلحة رضي الله عنه. نعم. يقول الشيخ: ولا يستجمر لا فرق بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ بالجملة الأولى، قول الشيخ: ولا يستجمر بالروث والعظام. المقصود بالروث روث الحيوان مأكول اللحم، روث الحيوان مأكول اللحم. لما؟ لأن روث أو الغائط من الآدمي أصلا نجس، لا يجوز، وروث غير مأكول اللحم أيضا نجس، ما يجوز أصلا، يعني ما فيها خلاف، يعني يزيدك نجاسة. وإنما قصدنا بالروث روث مأكول اللحم كروث الإبل وعذق الحمام ونحو ذلك والغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء بها. طيب شوف قوله: ولا يستجمر، فعله هذا هل يزيل النجاسة أم لا يزيلها؟ الرسول قال: لا تستجمروا بروث ولا بعظم فإنها طعام أخوانكم من الجن. الروث طعام الجن والعظم، فالعظم طعام الجن والروث طعام دوابهم. لكن لو استنجى امرؤ بروث هل، لما نقول أنت مخطئ لا شك وآثم، لكن هل يكفي ينجسه؟ يعني لابد، يعني نقول أنه يعني استجمر بروث ثم توضأ، فنقول هل وضوءك صحيح هنا؟ لماذا؟ لأن لو كان الاستجمار غير صحيح وغير مطهر فيجب أن يعيد وضوءه، ويجب عليه أن يعيد الاستجمار. فما رأيكم؟ يجزء لما؟ باب الكراهة. لا ما أبغى من هذا حكم، أبغى لما علة، أبني علة دليل. الحديث واضح، لا نهي سمعه يجزء. ليش؟ لذاتي إذا الجن. طيب لا أنا بالعلة الآن تكون أجزء. سمي يا أبانا. وهو لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل. نعم. لكن أنا أريد من حيث المعنى الآن، أبغاك نذكر، حنا ذكرت لكم أن سنبنى حديث شرحنا هنا بخلاف الشرح الكتب الأخرى في سبق بعض الأخوان حضرها، مبنية على الدليل، هنا على التفريع لكي نعرف القاعدة ثم نفرع عليها. آخر واحد سبق. لا ليس نجس طاهر. طيب شوف القاعدة في النجاسات، هل المقصود إزالة عينها ويبقى لها حكم؟ هل النجاسة، هل مش ستأتينا بعد قليل لكن مش نذكرها الآن، النجاسات لكن افهموها فهما ثم سنكتبها بعد قليل، النجاسة هل هي نجاسة عين فقط أم وحكم؟ يعني إذا ذهب عينها ذهبت طهرت، سواء نوينا أو لم ننوي بطريق مشروع أو بغير طريق مشروع، أم يبقى لها حكم النجاسة؟ هذه فيها خلاف طويل والمتقرر، لكن أنا لماذا تفهمت المسألة؟ لأن هناك قد تقول تناقض بين اختيارات الشيخ تقي الدين والشيخ عبد الرحمن في هذا الكتاب، لا يكاد يخرج، يعني أنسنا عن اختيارات الشيخ الإسلام إلا نادر. المتقرر عند أهل العلم والراجح أن إزالة النجاسة من أفعال التروك، فإذا ذهب عينها بأي طريقة فإنها تكون في هذه الحالة ماذا؟ قد طهرت. طيب شوف معي هنا، التنجيس أو الاستجمار بالروث هل أذهب النجاسة أول شيء؟ لا ما أذهبها، احنا قلنا الاستجمار ما هو؟ إزالة ماذا؟ حكم النجاسة. إذا النجاسة ما زالت لم تزل، يعني لم تزل يعني لم تذهب، ليست ذاهبة. لذلك الصحيح واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستجمار بالروث والعظم لا تزيل النجاسة، ويدل لذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في بعض الروايات قال فإنها لا تنقي، هذا نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطهر. إذن فالاستجمار بالروث والعظم لا يزيل النجاسة لسببين، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أنها لا تنقي ولا تطهر، ومن حيث المعنى هذا الذي أردته أن الاستجمار إنما هو إزالة ماذا؟ حكم النجاسة، وهذه أزالت حكمها لكنها غير صحيحة شرعا، فلذلك إزالة الحكم غير صحيح، إزالة الحكم غير صحيح، فنبقى إلى إزالة العين، ونحن لم نخالف قاعدتنا الأصلية أن إزالة العين تزيل النجاسة. وإزالة العين ستأتي معنا تطبيقها في الفصل القادم كثيرا، انتبه لهذه المسألة فإنها ماذا؟ من دقائق المسائل، من دقائق الفهم. يقول الشيخ وكذلك كل ما له حرمة. وما معنى له حرمة؟ إما حرمة شرعية كأن يكون الشيء من كتاب الله عز وجل، كلام في كلام الله عز وجل، أو اسمه جل وعلا، فإن اسمه جل وعلا معظم إذا كتب، أو له حرمة من حيث القيمة، فلا يجوز أن تستجمر بشيء تتلفه على غيرك، تتلف على غيرك، تأتي بخمسمائة ريال، بريال، حتى ريال تستجمر به، ما يجوز فيه تلاف. فما دامت قادر على أن تستجمر بغيره ومتيسر في كل مكان، فلا يجوز لك أن تستجمر بشيء له قيمة كالدراهم والدنانير. إن له حرمة أيضا غير الأمرين السابقين، الاستجمار بالحيوان الحي، فلا يجوز الاستجمار بشاة مثلا أو بحمامة ونحو ذلك كما يفعل أهل الجاهلية. وتعرفون الحديث أن المرأة المحدة في الجاهلية كانت إذا انتهت من عدتها لا تغتسل حولا كاملا، ثم تستجمر بطير بعد ذلك، وهذا أيضا لا يجوز، فكل ما له حرمة يدخل فيه ذلك. أظن أن الوقت شبه انتهى، وإن كان الفصل نأخذ جملة، لا أريد أن أخذ بعض فصل لأنه فصل يعني طويل، تأخرنا اليوم في الشرح بعض الشيء، معليش يا شيخ. أنا كان مخطط أن ننهي إزالة النجاسة اليوم، لكن أمر الله عز وجل وقدره جل وعلا، لعل نقف عند هذه لأن انتهت الساعة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا الأخوان أحد يقول هل يجوز استخدام الجوالات المطلية سواء بالذهب أو الفضة؟ طيب أنا سأجيب ليس جواب فتوى، وإنما سأجيب جواب تفقه، وإنما سأجيب جواب تفقه، بمعنى أنني سآتيكم بالمأخذ ثم نجيب عنه. أولا الجوال هل هو داخل في الاستخدام أم في الحلية؟ هل هو داخل في الاستخدام أم في الحلية؟ استخدام. طيب لو جاء رجل وأراد أن يشخص، الآن الناس يشخصون، والتشخيص هذه لغة فصيحة، أراد أن يشخص بجوال، أو امرأة تحمل جوالا معها من باب التجمل، ألا نقول إنه حلية؟ ما يسمى حلية الآن؟ لا ما يسمى حلية. ليش؟ لأننا قلنا الحلية ماذا؟ حلية إيش؟ أنا قلت لك قبل شوي في البدن، في غير البدن لا يسمى حلية. انتبه. إذن هي من سائر الاستخدامات، وسائر الاستخدامات القاعدة فيها ما هي؟ لا يجوز لا الذهب ولا الفضة لا لرجل ولا لامرأة، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل استخدام جوالات الذهب والفضة وجها واحدا بلا خلاف. طيب نأتي للمطلي به، ما ذكرت لكم الخلاف، والأحوط والأتم والأكمل للمسلم أن يستبرئ لدينه ولا يستخدمها ولا شك، يعني مراعاة الخلاف ومن باب الورع. وأما أنا فأنا لا أرجح. سم؟ لا، هذه الحاجة قبيعة السيد، غير هذه الحاجة مسألة أخرى. نقول لكم هذه الحاجة، السيف تمسكه حتى لا تنفك يدك، يعني أنا قلت لكم على الثلاث غير الضرورة والحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة في صور معينة. يقول هام جدا. طيب أنا أدى أرى، أنا أرى شيئا يخرج بعد 10 دقائق، فماذا أفعل؟ هل أضع قطن أو أي شيء يحفظ النجاسات؟ لا، لا يجوز لك ذلك. الواجب عليك أن تمكث في مكانك، ثم بعد ذلك كما ذكرت لك تنضح ملابسك، ولا يلزمك بعد ذلك أن تفتش في ملابسك، لا يلزمك. لكن لو فتشت وقت الصلاة، مثل صلاة العصر، فتشت فرأيت أثرا لبول أو مذي ونحوه من نواقض الوضوء، فهنا نقول اغسل النجاسة وتوضأ، استنجي واغسل النجاسة وتوضأ. إن لم ترى شيئا بعد ساعة أو ساعتين فأنت على وضوئك ولم ينتقض منك شيء، ولا يشرع لك أن تجعل كذلك. يقول: استأجرنا منزل جديد والحمامات مبنية باتجاه القبلة. نسيت أن أقول مسألة ربما لضيق الوقت، أن استقبال القبلة إنما هو منهي عنه على الصحيح وجمعا بين الأدلة فيما لو كان هناك في الفضاء، وأما حال البنيان فالصحيح أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس يقضي حاجته. فدل ذلك على أنه في حال البنيان وجود ستار بينك وبين القبلة هنا يجوز لك استقبال، لكن إن أردت كما فعل أبو أيوب من باب يعني الكمال والبعد عن الشبهة أن تنحرف يسيرا مقدار 45 درجة فهو مجزئ. لذلك يقول أبو أيوب رضي الله عنه قال: فلما دخلنا الشام رأينا بني كنفا بنيت جهة القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فالانحراف هنا ليس واجبا ولكنه من باب الكمال. هل الواجب في الاستنجاء الغسل دون الدلك؟ نعم، هو الواجب الغسل دون الدلك، لكن إن بقي شيء من النجاسة كحال الغائط فيجب فيها الدلك ولا شك. نعم، القاعدة أن النجاسة سيمر معنا إزالة النجاسة في كل النجاسات، الواجب الغسل، فإن لم تزل بالغسل فإنه يزاد عليها بالدلك. لكن تكلمت عن الأصل وهو الواجب المجزئ، أقل المجزئ وهو الغسل إن ذهبت به. قال: من وجد في ملابسه منيا ولا يعلم متى احتلم وهل هو احتلام؟ من وجد في ملابسه مني، القاعدة ينظر أقرب وقت يمكن أن يحتلم فيه، متى آخر مرة نام، فينسب الفعل لآخر أوقاته فقط. هذه سيأتي كلها في الصلاة. مسألة الترجيح بالراجح وغيرها هذا حديث طويل ما ودي أطيل عليكم. نعم، يقول سبق طبعا هذا يتكلم عن شيء آخر، عن قضية الاستغفار بالأصبع. نعم، ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس أنه قال: دعاء الرغبة دعاء الابتهال فوق الرأس، ودعاء المسألة عند الكتفين، والاستغفار بالأصبع. الاستغفار هو دعاء، لذلك قال أهل العلم إن المرء إذا دعا يجوز له يكفيه أن يرفع إصبعه. وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم حال الخطبة خطبة الجمعة يرفعون الأصبع، فهو استغفار وزيادة، كما أن حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر أنه يدعو بها أي بإصبعه، ما يدل على أن الإصبع يدعى بها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد حال الجلوس التشهد الأخير، وفيها دعاء يدعو بها حديث عبد الله بن الزبير. وقال ابن عباس أنها استغفار. والأمر الثالث حال الخطبة، وقد ثبت عن الصحابة، لذلك فهم جمع أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قال أنها عامة، وهذا جواب السؤال الذي سأله الأخ الكريم. قلت: تذكر غير البنيان نسيته فذكرته الآن، هل يجوز ذبح البقرة بدل عن الغنم في العقيقة؟ نعم لا شك، القاعدة أنه إذا جاء الأقل فذبحت الأكثر أجزأك، استمر معنا القاعدة حتى في المسح والغسل، كلها في الصلاة هذه ليس. هذا أحد الأخوان يقول: هل تنصح بحفظ المتن؟ مسألة الحفظ، وهذه مسألة مهمة خلنا نتكلم عنها لأنها منهجية، قضية حفظ المتون الناس ليسوا سواء، بعض الناس أوتي قدرة على الحفظ واستطاعة على سرعة حفظ المتون وخاصة المنظوم، هذا الرجل حفظه لا شك أنه حسن، لأن العلوم لا بد فيها من الحفظ. أظن تكلمت في هذا المسجد عن الحفظ، أن قلنا المال المحفوظ هنا ذكرت في شرح البخاري. فالحفظ يكون المنظوم، لكن بعض الناس يكون ضعيف الحفظ، إذا أراد أن يحفظ هذا الكتاب أخذ منه من الجهد الشيء الكثير، ربما قرأه مع الشرح مرتين أسهل عليه من أن يحفظ هذا المتن. فهنا نقول إن حفظك هذا تضيع لوقتك ربما، لكن يجب أن تحفظ الحد الأدنى وهو النصوص الشرعية والأدلة وهو الأهم والأكمل، وتحفظ المصطلحات وتستظهر جل المسائل الاستظهار. من كان مستطيعا الحفظ يحفظ ولا شك، لكن بشرط أن يعرف أن حفظ هذا لا يشغله عن غيره مما هو أهم. يقول على القول أن من أتى امرأته حائضا يتصدق بدينار أو نصف دينار، طبعا ليس على القول، هذا حديث، حديث ابن عباس أن سلم قال من تصدق من أتى امرأة حائضا يتصدق بدينار أو نصف دينار. متى يكون الدينار؟ قالوا إذا كان الدم في فورته، ونصف دينار إذا كان في أول الحيض أو آخره، قالوا حال الصفرة والكدرة كذا يقولون. هذا توجيه أحد التوجيهات، وقيل إن أو على سبيل التأخير يختار على حسب قدرة المال. الدينار يعادل تقريبا 4 جرامات وربع تقريبا، يعادل 4 جرامات وربع تقريبا أو أكثر بقليل. الجرام الآن تقريبا بكم؟ 100 ريال، يعني صدق ب400 ريال الآن الذهب مرتفع، أنا ما أدري طيب، فيكون تقريبا ب400 ريال تقريبا، صدق نصف دينار 200 ريال تقريبا. يقول إن كيف يحسب اليوم السابع للعقيقة؟ هذا آخر سؤال نختم به. القاعدة أن اليوم الذي ولد فيه المولود يعد أولا، أول ميلاده، إذا ولد المولود يوم السبت فيوم العقيقة تكون يوم سابعه، متى؟ يوم الجمعة، فتحسب السبت لأن مسلم قال يوم سابعه، فاليوم الذي ولد فيه يعد اليوم الأول الذي عاش فيه، ليس معناه أنه أتم 7 أيام وإنما سابع يوم من ميلاده. فإذا ولد يوم الجمعة يعق عنه يوم الخامس وهكذا. طيب إذا يقول هنا، يقول إذا ولد الساعة السابعة متى يعق عنه؟ ما يلزمك في الساعة وإنما يلزمك اليوم. فلو ولد، طبعا أنتم تعرفون أن الليل يسبق النهار، إذا ولد مثلا مولود اليوم بعد صلاة المغرب، اليوم وشو؟ اليوم السبت، ولد بعد صلاة المغرب يعني ولد ليلة الأحد، فتعق عنه متى؟ يوم السبت، السبت الجاي. السنة طبعا لو ولد قبل المغرب يكون ولد ماذا؟ يوم السبت، تتعق عنه يوم الجمعة فقط. فلا يلزم بالساعة وإنما مقصود اليوم بليلته. أسأل الله عز وجل الجميع والتوفيق والسداد، واعذروني أخرتكم ربع ساعة، لكن أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.